الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أول حديثنا هذا اليوم هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكاء السهل العينان، فمن نام فليتوضأ. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء، وقد تفرد بروايته بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء، وبقية بن الوليد قد تكلم فيه غير واحد، فقال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. والمراد بهذا أنه يأتي بالمناكير ويتفرد، وقد تفرد بهذا الحديث وهو مدلس، والوضين في روايته لهذا الحديث هو في ذاته ثقة، إلا أنه يغرب ويتفرد، ولهذا قال بعض الحفاظ كأبي حاتم: تعرف وتنكر. وعدله وحسن أمره بعضهم كالإمام أحمد عليه رحمة الله وابن معين. وهذا الحديث أيضا معلول بعلة أخرى، وذلك أن عبد الرحمن بن عائذ الذي يرويه عن علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب لم يسمعه منه، قال ذلك أبو حاتم، وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم فقال: ليس بقوي. وهذا الحديث منكر أيضا من جهة المتن، وذلك لعموم لفظه، أن العين إذا نامت انتقض الوضوء على أي حال كان، وهذا التعميم مخالف لبعض الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لفتيا مجموع الصحابة. فنجد أن السلف الصالح من الصحابة وغيرهم كعمر بن الخطاب، وكذلك عبد الله بن عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم، أنهم يفتون باستثناءات للنائم، وهذا الخبر قد عمم نجد أن بعض العلماء ينص على أن الوضوء يكون على المضطجع وما في حكمه، أما الإنسان إذا كان متكئا على حائط أو جالسا فإنه لا ينتقض وضوءه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين وغيرهما في قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة، قال عليه رضوان الله تعالى: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، جاء في رواية وهو ساجد، فقام فصلى ولم يتوضأ. وهذا النوم في قوله حتى نفخ إشارة إلى أنه إلى أن العين قد نامت، وهذا مخالف لظاهر اللفظ. وقال به جماعة من العلماء من الصحابة كعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وجاء أيضا مرفوعا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وموقوفا، وقال به جماعة من أصحابه من أهل الكوفة. وهذا الحديث أيضا جاء من وجه آخر، حديث علي بن أبي طالب جاء من وجه آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير حديث علي، رواه الدارمي والدارقطني من حديث أبي بكر ابن أبي مريم وأبو بكر بن أبي مريم ضعفه سائر الأئمة وهو من حديث معاذ، وهو حديث معاوية. وأبو بكر بن أبي مريم علة هذا الحديث، وقد ضعفه أبو حاتم أيضا فقال في حديث معاوية: ليس بقوي، يعني هذا نص على التضعيف. وقد يقال إن هذا الحديث مبني على الأغلب، وذلك أن الأغلب من حال النائم أنه يكون مضطجعا، فبني حكم النوم عليه، فيكون حكم النوم حينئذ عليه، أن الإنسان إذا قيل بإطلاق حكم نقض الوضوء على نومه أن الغالب في أغلب حال النوم أن الإنسان يكون مضطجعا، وأما نوم الجالس فهذا نادر، وأما فالأحكام لا تتعلق به. العلماء عليهم رحمة الله يشددون في الألفاظ، في الألفاظ إذا وجد من يستدل بها على التشريع، إذا وجد من يستدل بها على التشريع ولو كان المعنى العام ثابت يمكن تأويله، يشددون في ذلك لماذا؟ دفعا للاستدلال الخاطئ في ذلك، دفعا للاستدلال الخاطئ في هذا، لأنه يوجد من بعض الفقهاء من يثبت نقض الوضوء بمجرد النوم على أي حال، على أي حال كان، وهذا معارض للأحاديث، للأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وعلى هذا نقول إن تشديد الأئمة في مثل هذا الحديث، وكذلك أيضا في إذا أردنا أن نحكم على هذا الحديث نشدد فيه لوجود من يستدل بعموم هذا اللفظ، ولو أردنا أن نناقش العموم لأصبح النقاش في ذلك فيه ضعف، فيه ضعف من جهة بلوغ الحجة، لأن الإطلاق في هذا الحديث ظاهر، ولهذا نقول بعلة الحديث إذا كان ظاهرة، وعلة هذا الحديث ظاهرة سواء كان حديث علي بن أبي طالب أو كان حديث معاوية عليهما رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في هذا هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام جالسا فليس عليه الوضوء، إنما النوم على، إنما الوضوء على من نام مضطجعا. هذا الحديث رواه الدارقطني من حديث الحسن ابن أبي جعفر عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الحديث حديث منكر، وهذا الحديث حديث حديث منكر، وإنما قلنا بنكارته لأنه قد تفرد به ابن أبي جعفر وهو منكر الحديث، تفرد به عن ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعيف بالاتفاق، وإنما قلنا بإعلال هذا الحديث لأن فيه هذه اللفظة العامة: إنما النوم، إنما الوضوء على من نام مضطجعا، إنما الوضوء على من نام، من نام مضطجعا. على هذا نقول إن الحديث معلول بعلل، أولها تفرد ابن أبي جعفر عن ليث وهو متروك، وليث بن أبي سليم وهو ضعيف بالاتفاق. العلة الثالثة أن عمر بن شعيب في روايته عن أبيه عن جده يروي من صحيفة، يروي من صحيفة، والصحيفة في حال عمرو بن شعيب له أصحاب كثر من الثقات يروون عنه، وهذا الحديث لو كان من حديثه لنقله الثقات، لنقله الثقات للحاجة إليه، لأن حاجة الناس في أمر النوم ونقض الوضوء في ذلك هذا مما يفتقر إليه كل أحد بلا استثناء، يفتقر إليه كل أحد بلا استثناء. لهذا نقول إنه منكر من جهة التفرد في هذا، فتفرد لابن أبي سليم في هذا ضعيف، وتفرد أيضا ابن أبي جعفر في هذا ضعيف. وليث بن أبي سليم حديثه ضعيف إلا في حالة واحدة، ليث بن أبي سليم ضعيف الاتفاق إلا في حالة واحدة، ما هي هذه الحالة؟ في التفسير، في التفسير على سبيل العموم أم في روايته عن أحد بعينه؟ في روايته عن مجاهد بن جبر، إذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر في التفسير خاصة فروايته بذلك صحيحة، والسبب في هذا أن ليث بن أبي سليم يروي التفسير من صحيفة، من صحيفة القاسم ابن أبي بزة، وعلى هذا نجد أن إطلاقات العلماء في مسألة التضعيف ليث بن أبي سليم يطلقون، وهذا العموم محمول على الأغلب، وعلى هذا ينبغي أن ننظر في الراوي الذي يطلق فيه العلماء الضعف أن هذا لا يعني الاضطراد وإنما يعني التغليب، أن هذا لا يعني الاضطراد وإنما يعني التغليب، ومسائل الاستثناء التي تقع في بعض الرواة ينبغي أن تسبر، وغالبا الأئمة عليهم رحمة الله ينصون على ذلك، وما لم ينصوا عليه يعرفه الحاذق بإدامة النظر في حديث الراوي، وإذا وجدنا هذا الإسناد، هذا الإسناد فننظر إلى المتن، وكذلك أيضا فإنه يلزم من هذا أن نسبر المتون المروية في هذا، قد يتفق الإسناد ويختلف المتن يختلف الحكم مع اتحاد الإسناد، وذلك أن ليث بن أبي سليم يروي عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس إذا كان في التفسير فهو صحيح، وإذا كان في غيره فليس بصحيح، وذلك مثاله ما جاء في سنن الترمذي من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن الرجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جمعة ولا جماعة، يعني يصلي في بيته، يصلي في بيته، قال هو في النار، قال هو في النار. هذا الحديث جاء من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس، ولكنه في غير التفسير فنقول بنكارته وضعفه. يأتينا حديث آخر ليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس في التفسير، وهي كثيرة جدا، وكتب التفسير ودوينه مليئة بهذا. الحكم تباين باختلاف المتن، باختلاف المتن. وقد نص على هذا، على صحة رواية ليث بن أبي سليم في التفسير عن مجاهد بن جبر ابن حبان عليه رحمة الله، وكذلك يحيى بن سعيد قبله، ونص على هذا يعقوب بن شيبة على صحة رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر. وحديثه هنا ليس من هذا النوع، وهو محمول على الأغلب. فليث بن أبي سليم في روايته عن عبد الله عن عمرو بن شعيب منكرة، وذلك لما تقدم أنه في ذاته ضعيف، كذلك عمرو بن شعيب له أصحاب ثقات، وحديثه في ذلك من صحيفة، والصحيفة إذا كانت مع الإنسان فيجيز بها في الأغلب من يلقاه من الثقات، يعطيهم إياه بالتحديث تاما، بخلاف الحديث إذا كان من الذاكرة فإنه يأتي بعضا ويدع بعضا، قد يكون في ذلك فوت. فالصحائف في ذلك تأتي في الأغلب عند الجميع، لكنهم يتباينون في التحديث بها، يتباينون في التحديث بها. ثم انتقاء الأئمة لبعضها لا يعني أن مجموع الأحاديث ليست موجودة عند ذلك الراوي. وقد توبع ليث بن أبي سليم في روايته عن عمرو بن شعيب لهذا الحديث تابعه من لا يعتد بقوله، من لا يعتد بقوله. فقد جاء هذا الحديث من حديث ابن عطاء ابن أبي رباح، وهو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابنه ضعيف، وأبوه إمام، وإمام المناسك، وإمام في الحفظ، وإمام في الدراية أيضا، ويرويه عنه راو متهم، يرويه عنه راو متهم، واسمه مهدي، قد ضعفه غير واحد من الأئمة، بل حكم بعضهم على أنه كذاب، كما نص على ذلك يحيى بن سعيد، كما نص على ذلك يحيى بن سعيد القطان، ونص على ذلك أيضا يحيى بن معين على أنه كذاب. على هذا نقول إن هذه المتابعة لا يعتد بها في هذا الحديث. وأما بالنسبة لنكارة المتن فما فيه من نكارة هي لفظ العموم التي يتشبث به البعض بتقييد النقض على من نام مضطجعا، على من نام مضطجعا، ولا يفرقون بين استغراق الإنسان في نومه ولو كان جالسا، لأن بعض الناس مثلا يطيل النوم ولو كان جالسا، حكمه كحمل مضطجع إذا أطال في النوم. فالإنسان الذي مثلا من عادته أنه ينام جالسا أو نحو ذلك فإن حكمه كحال المضطجع. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ وكان ساجدا، فقام فصلى ولم يتوضأ، فقلت يا رسول الله إنك لم تتوضأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الوضوء على من نام مضطجعا. حديث عبد الله بن عباس هو متضمن للمعنى السابق، وقد رواه الإمام أحمد في كتابه السنن، ورواه أبو داود والترمذي وغيرهم. وحديث عبد الله بن عباس منكر، ونكارته من وجوه. أولها أنه قد تفرد بروايته أبو خالد الدالاني، وهو يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، يرويه عن قتادة عن أبي العالية رفيع بن مهران عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ويرويه عن الدالاني يحيى، وعن يحيى عبد السلام بن حرب. وهذا الحديث منكر، قد تفرد به الدالاني في روايته عن أبي العالية. الدالاني ضعفه بعضهم وله أوهام كثيرة، كما قال ابن حبان، وقال ابن سعد منكر الحديث، وقال غير واحد أنه لا بأس به، كالإمام أحمد ويحيى بن معين وفي ذاته، لكنه يهم ويغلط. وهذا الحديث من أوهامه باتفاق الأئمة، هذا الحديث من أوهامه وأغلاطه باتفاق الأئمة، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن الدالاني يروي في هذا الحديث عن قتادة، وقتادة له أصحاب كثر، والدالاني ليس من أصحابه، بل شكك بعض العلماء بسماع الدالاني من قتادة. وقد قال البخاري عليه رحمة الله: ما الذي أتى بالدالاني في أصحاب قتادة؟ يعني أنه ليس بمعروف الرواية، وهذا تشكيك بسماع الدالاني من قتادة، ما يدل على أنه تفرد به على هذا الوجه. وقتادة له أصحاب كثر يروون عنه حديثه مما هو أوثق وأعلى، فقتادة ليس بإمام مغمور أو رجل متوسط في أبواب الرواية والدراية، لا، هو إمام في الفقه وإمام في الرواية، وروى له سائر الأئمة المصانف، بل لا يخلو مصنف أو مسند من مسانيد الدنيا من قتادة ابن دعامة السدوسي عليه رحمة الله. فأصحابه كثر جدا متوافرون، فتفرد الدالاني بهذا الحكم، هذا من علامات النكارة. كلما كثر أصحاب الراوي شدد في الرواة عنه من المتوسطين إذا ارتفعت المتون وقويت. إذا كان الراوي من المكثرين يروي عنه الكثير خلق، ويروي هو عن خلق أيضا، يشدد في من يروي عنه. أما إذا كان الراوي ليس من المكثرين، إذا كان الراوي ليس من المكثرين، من المتوسطين، حديثه متوسطة ويروي عنه عدد قليل، هذا يجعل الأئمة يتسامحون. وإمامة قتادة عليه رحمة الله يجعلنا نشدد في ذلك، لأن الإمام يحرص على حديثه ويتوافد الناس إلى السماع منه، فلماذا لم يروي عنه إلا الدالاني وليس له حديث يذكر عن قتادة عليه رحمة الله؟ لهذا أنكر الأئمة حديثه عنه. وهنا ننبه إلى مسألة مهمة، أن بعض الذين ينظرون في كتب التخاريج أو الأحكام على الأحاديث ينظرون إلى رواية الراوي منفكة عن سياقها، يقولون هذا الراوي ينظرون إليه ماذا قال الأئمة عنه، ولا ينظرون إلى رواية هذا عن ذاك من جهة مرتبتها، من جهة المرتبة، في أي منزلة هي بالنسبة للمتن. إذا كانت في مرتبة دنيا مع أئمة كبار فإننا نرد هذه الرواية، وقد نقبلها منه في شخص آخر، لكن في هذا الموضع لا نقبلها، وهذا نلمسه في كثير من الأحاديث في تعامل بعض النقدة على التساهل فيها، وهذا من جهة النظر والحس معلوم. الفتاوى العظيمة للأئمة، أئمة فقهاء قد يكونون مشهورين معروفين بالفتية والفقه وأقوالهم تصل المشارق والمغارب، لهم طبقات في أصحابهم، في التلامذة لهم طبقات في من يأخذ عنهم. هؤلاء الذين يأخذون عنهم، إذا جاء رجل مغمور يعرف في ذاته رجل صالح ونحو ذلك، فجاء بفتوى عن ذلك الإمام عظيمة جليلة مثل هذا، يدل على أنه إما أنه خصه بها، أو أن هذا الرجل لكثرة ملازمته له يسمع حتى الشارد ممن لم يسمعه غيره، وهذا لا يكون في الراوي المتوسط فضلا عن من دونه كحال الدالاني بالنسبة لقتادة. لهذا نقول إن الرواة ينبغي أن ينظر إليهم بذاتهم، وأن ينظر إليهم بالنسبة لشيوخهم، لا ينفصل الراوي عن شيخه، لا نفك الراوي عن شيخه بل نربطه به. فقد يقترن الراوي بشيخ إمام ثقة يضعف حديثه لاقترانه بهذا العظيم. وإذا كان الذي يروي عنه متوسط فبالنسبة له نقول حينئذ أنه يقبل. لماذا؟ لأنه هو متوسط وشيخه متوسط، فيمشى على ذلك، فنعله في موضع ونضعفه ونصححه في موضع آخر مع اتحاد الراوي. وهذا ما يسميه العلماء بالصبر، وقد تقدم معنا الصبر على أنواعه. من يذكر أنواع الصبر؟ صبر مرويات الراوي، من يذكرها؟ نعم، الموضوعات، صبر الموضوعات التي يرويها الراوي، يروي أحاديث كثيرة. كل شخص بطبيعة الحال لديه نوع من الاهتمام بنوع من أبواب العلم، حتى أرباب الدنيا لديهم ميول حتى نفسية أو ربما فطرية، بل من الناس حتى الميول في أنواع اللباس لا إرادة، يتذوق هذا الشيء. كذلك أيضا في العلم لديه ميول، من الناس من ميوله في السيرة يهتم في السيرة ويقرأ بها كثيرا، أناس في الفقه وأناس في باب من بعض أبواب الفقه، بعضهم في العقائد، الميول موجود، وهذا لا بد من إيجاده في الراوي، لا بد من إيجاده في الراوي حتى نعرف موضع عناية. سبر المتون ثم سبر الشيوخ، سبر الأصول في الباب، لكن نقصد في الرواة سبر حديث الراوي في ذاته، حديث الراوي نعم، عدد الصحيح والضعيف من حديثه، هذا نوع من أنواع السبر. سبر التلاميذ أيضا، سبر البلدان، سبر البلدان، في الغالب أن الرواة يطوفون، يخرجون من العراق إلى الشام، من الشام إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، وهكذا. كم شيخ له مدني، وكم شيخ مكي، وكم شيخ شامي، وكم شيخ كوفي، حتى نعرف كثرة الأخذ. قد يكون له شيوخ 10، 8 منهم في الكوفة وهو شامي، من جهة الشيوخ يدل على عنايته بماذا؟ على عنايته بالكوفيين. وإذا روى عن قلة من أهل بلده ولو كانوا من أهل بلده، عنايته بحديث غيرهم أولى. لهذا نستفيد من مثل هذا النوع حتى سبر بلدان الشيوخ، كذلك أيضا في مسألة التلاميذ، وهذا أنواع. مسألة السبر لا حد لها، يستطيع الإنسان أن يتنوع في قوة السبر، صبر حال الراوي حتى يعرف موضع النقد والعلة في حديثه. كذلك أيضا حجم المتون التي يرويها من جهة القوة، قوة المعنى وعدمه، هل له أحاديث قوية في الباب جاء بها أم لا؟ إذا كان الراوي مثلا يروي في السير والمغازي أحاديث، ثم فجأة جاء وتخلل هذه الأحاديث حديث في مسائل العقائد عظيم، مثل هذا لا يتسق معه، تفرده فيه لا يحتمل منه، لأنه ليس محل عناية، ليس محل عناية. فلو خرج من السيرة إلى الأحكام لا اشتبهنا بتفرده هذا، فكيف قد جاء إلى ما هو أبعد، إلى ما هو أبعد من ذلك من مسائل الأصول الكلية العظيمة، كمسألة من قضايا القدر، سأل الإيمان بالقضاء والقدر ونحو ذلك. فهذا نحاول أن نشدد فيه، ودافعنا في ذلك، دافعنا في ذلك ما هو السبر، لأن الراوي نجد في كتب الرجال، نقلب كتب الرجال نجد أنهم يقولون فلان ابن فلان ثقة. هذا الحكم حينما يخدمنا في كل حديثه يخدمنا في الأغلب، لكن في الأقل ما الذي يخدمنا؟ يخدمنا السبر. هم حكموا حينما وجدوا للراوي 100 حديث، وجدوا 95 منها هي في فنه الذي يسير عليه في السيرة أو في المغازي، فقالوا ثقة، لكن 3 أو حديثين أو 4 أو نحو ذلك هي ليست في هذا الباب، وهي أشد منه. بعض الناس يقول وثقه الأئمة ثم يقوم بالحكم عليه بالصحة على الإطلاق، ويغيب عنه مسألة النكارة ومعرفة هذا الراوي في أي باب يهتم وعن من يحدث ونحو ذلك، وإنما يأخذ بذلك في كتب الرجال. كتب الرجال ينبغي أن نفصلها فصل عن الاضطراد، عن الاضطراد في الحكم في أحاديث، في أحاديث الراوي. لهذا في حديثنا هذا الذي هو معنا، وحديث الدالاني في روايته عن قتادة، قتادة له أصحاب كثر، الدالاني في ذاته لا بأس به في حديثه، لكن قتادة إمام كبير، إمام كبير، وأصحابه متوافرون يروون عنه أحاديث الأحكام. ما الذي جاء بالدالاني هنا؟ ما الذي جاء بالدالاني هنا؟ قد يأتي شخص وينظر في الدالاني في كتب الرجال وينظر في الألفاظ ثم يحكم عليه على حديثنا هذا بالصحة، ولا ينظر للمتن ولا ينظر للنسبة بشيخه. لهذا نقول انظر للراوي في ذاته أولا، ثم انظر إليه بالنسبة لشيخه، وهذا تقييد من تلك الأحكام، ثم انظر له بالنسبة لشيخه بالنسبة للمتن الذي روى، للمتن الذي روى، وهذا يعطيك حكم بتدقيق على باب ضيق من أمور الرواية. لهذا تجد الأئمة كالبخاري وأحمد وغيرهم حكموا على هذا الحديث بالنكارة وحملوها الدالاني، وجزم البخاري وأبو حاتم والإمام أحمد وغيرهم على أن هذا الحديث ليس بشيء وأنه من أوهام الدالاني، بينما تجد الأئمة أنفسهم يقولون على الدالاني أنه لا بأس به، ولكن في هذه النسبة لا نقبل لا نقبل حديثه. لهذا يقول الإمام البخاري: لا أعلم الدالاني، لا أعلم للدالاني سماع من قتادة، لكن من جهة الإمكان ممكن. ومعنى هذا أنه ليس له حديث يذكر عن قتادة، وقتادة في بلد مليء بالرواة، في بلد مليء بالرواة يتلقفون عنه الأحكام، وكذلك أيضا الفتاوى التي تروى عنه. قتادة فقيه أو ليس بفقيه؟ فقيه. أين الفتوى التي تعضد هذا الحديث؟ أين الفتوى التي تعضد هذا الحديث الذي لا بد أن تأتي عنه؟ وقتادة يروي عمن؟ عن أبي العالية رفيع بن مهران. أبو العالية رفيع بن مهران ومن الطبقة الأولى من التابعين، طبقة متقدمة. وأبو العالية رحمه الله في سماع قتادة منه نظر. أعلم الناس بحديث قتادة شعبة الذي فحص أحاديث قتادة، ويقول قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث، إلا أربعة أحاديث، ما عدا ذلك ليس من حديثه، وليس منها هذا الحديث. إذا قلنا أن أبا العالية رفيع بن مهران في طبقة متقدمة، ويعد من جهة الطبقة العمرية في طبقة الصحابة كالسن، لكنه لم يوفق إلى أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد قدم إلى أبي بكر، وسنه ربما أكبر من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة السن، الأولى أن يروي عنه الكبار مثل هذا الحديث. كذلك أيضا في هذا الحديث عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى له أصحاب كثر رووا أحاديث النوم عنه، لم يذكروا هذا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا، لم يأتي في هذا الحديث. كذلك أيضا هذا الحديث هو في قصة واحدة، وهي قصة مبيت عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة، وهذا في الصحيحين من حديث كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من وجه آخر من حديث محمد ابن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس، وليس فيها إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وإنما قالوا نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ، قام فصلى ولم يتوضأ، ما ذكروا الإضافة. فقلت يا رسول الله إنك لم تتوضأ، قال إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فما أعلوا، فما جاء بهذا التعليل والتسبيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم الوضوء، وإنما اكتفوا بحكاية الحال. ووجه أيضا من وجوه التعليل في هذا أن البخاري ومسلم أخرج هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس، ولم يورد هذه اللفظة مع الحاجة إليها، مع الحاجة إليها، وقطعا أنهما قد وقف عليها. ولهذا الترمذي قد سأل البخاري عن هذه الزيادة، عن هذا الحديث، فأنكره. ويظهر والله أعلم أن هذا الحديث قد يكون موقوف على عبد الله بن عباس، وأعله البخاري بالوقف أيضا، وذلك أنه يرويه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن عباس قوله، من قوله لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فيه إشارة من إشارات التعليل أن بعض الرواة الذين ليس لهم دراية يجعلون فتاوى الصحابة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لعدم خبرتهم في باب الرواية، أنهم ليسوا بأهل دراية ومقلون في أبواب الرواية، فيخلطون بين الفتيا وبين الرواية، ويظنون أن كل قول يروى عن هذا الجيل الصالح أنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لضعف أهليتهم في مسائل الاجتهاد. والإنسان إذا كان ضعيف الاجتهاد، تعلمون حال العامة، إذا أفتى شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء في مسألة ماذا يقولون؟ أكيد عنده دليل، ألا يقولون هذا؟ يجعلون قوله أكيد أنه مرتبط بدليل، عنده سنة، ما يقول شيء من عنده، ألا يسمع هذه العبارة؟ لهذا من وجوه التعليل في مسائل الوقف والرفع عند الرواة الذين ليس لهم دراية أنهم يجعلون الموقوف مرفوع، هي من هذا الباب، أكيد عنده دليل، ويجعلون هذا من قول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من مواضع الحذر عند الوقف والرفع. فالدالاني ليس من أهل الفقه والدراية، فجعل ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عن عبد الله ابن عباس. صحيح عبد الله بن عباس وعن غيره. طيب، هنا يسأل يقول يعله بالقرينة، يقول كيف جاء عن عبد الله بن عباس مع أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالإطلاق، أيهما يعل الآخر؟ من يجيب؟ نعم، لكن عبد الله بن عباس ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أو ما حكى هذه الحكاية على النبي إلا إشارة للمستمع أن يبين له أن مثل هذا النوم لا ينقض الوضوء، لهذا جاء بها على هذا السياق استدلال الفقهي. لكن يقال أن قول عبد الله بن عباس لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله إنما الوضوء على من نام مضطجعا حمل على الأغلب، وأقوال الصحابة عليهم رضوان الله ليست في مسألة التدقيق والاحتياط كأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا يشدد العلماء في المرفوع ولا يشددون في الموقوف، لهذا الموقوفات فيها توسع من جهة الرأي، توسع من جهة الرأي ومن جهة الإطلاق. أما النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ولهذا قول النبي للواحد كقوله للجماعة. عبد الله بن عباس قوله للواحد هل هو قوله للجماعة؟ لا، يتباين. لهذا إنما خص أو أراد أمرا معينا من مسائل النوم وهو التغليب. لهذا ينبغي أن يفرق بين مواضع الكلام في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة في مسألة التعارض. يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قيد ينبغي أن يحمل التقييد، فما يأتي على النبي إنما الوضوع على من نام مضطجعا هذا تقييد للنقض أنه على المضطجع فقط، لا ينبغي أن يأخذ بعمومه. وأما ما جاء عن عبد الله بن عباس لا ينبغي أن يأخذ بذلك، أولا لعدم القطعية. الأمر الآخر أن عبد الله بن عباس قد يفتي لمخصوص بعينه بحال بعينها، والنبي عليه الصلاة والسلام ألفاظه محمولة على العموم بخلاف غيره. الحديث الرابع حديث عروة ابن الزبير عن بسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره وأنثييه ورفغيه فليتوضأ، رفغيه فليتوضأ. هذا الحديث رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ذكر الأنثيين والرفغين فيه منكر، بل فيما يظهر أن نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيه بالموضوع، والوهم في ذلك من عبد الحميد. الرفغين هي مصافط الجلد التي تكون في الركب، تكون في اليدين، تكون في الفرج، تسمى رفغ، وهي عادة أو في الغالب أنها تكون موضع تجمع النجاسة ونحو ذلك. فجاء على لسان بعض الفقهاء من التابعين وغيرهم القول بأن من مسها أي دنا من موضع نجاسة فعليه أن يغسل. هذا في نظر. عموما أن هذه اللفظة في نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنثيين والرفغين منكرة، وذلك أن الذين يرغونه يخالفون في ذلك عبد الحميد في روايته عن هشام، يجعلون ذلك من قول هشام، من قول هشام. خالف عبد الحميد في روايته، رواه عن هشام بن عروة مالك بن أنس وحماد بن زيد وأيوب بن أبي تميم السختياني وعبد الرزاق، كلهم رواه عن هشام بن عروة عن أبيه من قوله، جعلوا ذلك من قوله لم يجعلوه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر رفعه جماعة من العلماء كالدارقطني في كتاب السنن وجزم وقطع عن ذلك وهم غلط، والبيهقي عليه رحمة الله. ومن القرائن في هذا في نكارة المرفوع أن هذا جاء فتيا موقوفة على عروة من غير اقترانها، تارة تأتي في الحديث مدموجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس فرجه وليتوضأ، وقال عروة، جاءت عند عبد الرزاق في كتابه المصنف منفردة عن عروة في الأنثيين والرفقين فقط، جاء من حديث عبد الرزاق عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من مس فرجه وأنثيه ورفقيه فليتوضأ، فجعل ذلك من قول عروة ابن الزبير لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من المواضع التي يؤثر فيها النظر في فقه الراوي يؤثر على مرويه في المرفوع. ومن وجوه النكارة أيضا أن الرفغين ليست من مواضع النجاسة، وإذا جاء المرفوع في ذلك إشارة إلى موضع التنجس. كذلك أيضا أن الرفغين تعم بها البلوى ربما أكثر من الذكر، فينبغي أن النص يأتي في ذلك أظهر، ينبغي أن يأتي في ذلك النص أظهر من مس الذكر، وذلك أن الإنسان في يده وفي ركبته وفي قدمه وفي قضاء حاجته ونحو ذلك يمس مواضع المصافط من الجلد، وهذا مدعاة إلى طلب الدليل في هذا، طلب الدليل في هذا. فلما لم يرد الدليل وجاء في مثل هذا الطريق وتفرد بذلك عبد الحميد عن هشام بن عروة دل على نكارة هذا الطريق والقطع بأنه ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر بالوضوء في ذلك هو على سبيل الاحتياط، ولعلهم أرادوا بالوضوء أيضا هو غسل اليد لأنهم يتجوزون ويسمون غسل اليدين وضوء، وربما يحكون أن التمضمض أيضا وضوء ولو لم يتوضأ الوضوء التام وهو صحيح بلغة العرب قبل أن يكون عليه الاصطلاح ويجري عليه العرف في عرف الناس. وهذا من مواضع النكارة. ومن مواضعها أيضا أن هذا لم يرد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لو وجد حكما على سبيل الإلزام هنا خاصة مع قرنه بالفرج والفرج أقوى منه حكم لورود الأدلة في ذلك دليل على نكارته مرفوعا، بل وعلى عدم القول بالوضوء من غسل الرفين والأنثيين أيضا، وأن القول بذلك مخالف لفتيا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكوتهم عن أمثال هذه المسائل مع الحاجة إليها. وهذا أيضا ما تقدم الإشارة إليه أنه من المواضع التي يعلم بها نكارة الحديث ونكارة المتن بالرجوع إلى ما عليه فتيا الأئمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. كذلك أيضا فإن هشام ابن عروة في راوي هذا الحديث، وحماد بن زيد وأيوب بن أبي تميمة السختياني ومالك بن أنس، هؤلاء كلهم من أئمة الفقه ومن أئمة الدراية وهؤلاء هم أضبط الناس وأحرص الناس لمعرفة الدليل المروي في الأحكام في مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثبت لديهم مرفوعا لرفعوه، والواحد منهم يفوق عبد الحميد في روايته هذه، فكيف وقد اجتمع أولئك. ومثل هذا يحرص الأئمة على ضبطه والعناية به وتثبيته. في سؤال؟ نعم، تقدم عن ذكر الطرق كلها في حديث بصرة، تكلمنا عليه، حديث بصرة، حديث طلق بن علي، حديث عبد الله بن عمر، حديث جابر بن عبد الله وأبي أيوب وثوبان وأبي هريرة ذكر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.